بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وأما بعد، فقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى القاعدة الثالثة، انتهينا من القاعدة الثالثة من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله وإياه بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد يعني نكثف اللقاءات في قواعد الحسان في الأيام القادمة، يعني قد نحتاج إلى الأربعاء، فيكون بعد درس التفسير في الأربعاء بعد العشاء يكون أيضا القواعد الحسان. وعليكم السلام، لأننا نحرص على أن ننتهي من القواعد قبل بدء دورة التفسير بعون الله، لأن دورة التفسير تقريبا تبتدأ، تفسير السعدي رحمه الله تعالى تبتدأ في تاريخ 30/5 تقريبا، يعني 30 من هذا الشهر. فقد يعني نأخذ يوم الأربعاء، يعني يكون مع الأحد، فيكون بعد العشاء يوم الأحد ويوم الأربعاء القراءة في القواعد الحسان، من أجل أن ننتهي منها بعون الله قبل بداية دورة التفسير. قال رحمنا الله وإياه القاعدة الرابعة، قال: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي أو نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. وين النهي هنا؟ في قوله: ولا تشركوا، فجاءت بعدها نكرة، وين النكرة؟ شيئا، فتعم أي شيء، تعم أي شيء، لا تشرك به أي مخلوق، ولا تشرك لا في الأعمال ولا في الأقوال ولا في النيات ولا في أي شيء، وسواء في ذلك الشرك الأكبر أو الأصغر، فهي تعم، فهي تدل على العموم. قال: ونظيرها قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. وين النفي أو النهي؟ نفي ولا نهي؟ نهي، في قوله: فلا تجعلوا، والنكرة أينها؟ أندادا، أي ند، هذه تعم أي ند، لأنها نكرة جاءت في سياق النهي. قال: وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا إيش؟ الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالك. هذا نفي، نفى الله جل وعلا أن يكون لنفس ملك شيء. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالك. لماذا يعم كل نفس؟ لأنها نكرة، نفس هنا نكرة جاءت في سياق النفي. وهنا ذكر كم نكرة في قوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. اثنتين أو ثلاث؟ ها؟ ذكر ثلاث نكرات: نفس ولنفس وشيئا، كلها نكرات. فليس هناك نفس مهما عظمت منزلتها تملك شيئا، لأي نفس مهما عظمت رحمتها بها، ويعني فلا تملك لها أي شيء. وشيء يعني يعم كل شيء في الدنيا وفي الآخرة وفي كل وقت. قال يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره، يعني داخلة في ملك الله جل وعلا وقدرته. طيب هذه إيش الآية هنا؟ إيش هنا؟ شرط. قال: وإن يمسسك الله بضر، أداة الشرط إن. فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم. قال: وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه إيش؟ استفهام. وين الاستفهام؟ ما؟ لا، ما هنا نفي ولا نهي ولا استفهام ولا شرط ولا ها يا إخوان؟ لا، هو قال وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هنا شرط، ما هنا شرطية. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهذا فهذا جواب الشرط، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. قال: وما بكم من رحمة فمن الله. هذه إيش؟ هذه كذلك شرطية. ما بكم من نعمة، هذا شرط، فمن الله، هذا جواب الشرط. فهي تعم كل نعمة. قال رحمه الله تعالى: يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. يشمل كل خير، يقصد إيش في قوله ما يفتح الله للناس من رحمة، لأن هنا نكرة في سياق الشرط. قال: وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. هذا إيش؟ استفهام. الاستفهام في قوله هل، وين النكرة؟ خالق، خالق، هل من خالق، يعني تعم، فليس هناك خالق سوى الله جل وعلا يرزقكم من السماء والأرض. قال: وإذا دخلت من صارت نصا في العموم. هذه زيادة فائدة على ما ذكر في، قال كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين. من أحد، هذه نص في العموم، يعني أي أحد. وقوله: ما لكم من إله غيره، من هنا أيضا نص في العموم، لأنها تعم كل أحد. ما لكم من إله غيره، ليس هناك إله غيره. قال: ولها أمثلة كثيرة جدا، وهذا واضح. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. يعني يقصد هذا لأنه جمع مضاف فيعم، كذلك المفرد المضاف يعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا: وفيها أيضا فائدة ثانية، أن الأمة تشمل كل من انتسبت إليها، والبنت تشمل كل من انتسبت إليك، سواء من قبل الأب أو الأم. كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، ولو كان من رضاعة، فعمتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات بناتك إلى آخره، وكذلك خالتك، وكذلك الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت تعتبر بنت لك ومحرمة عليك. قال لأنه مفرد مضاف فيعم. قال فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. يعني يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما أن الجمع المضاف يعم، كذلك المفرد المضاف في قوله وأما بنعمة ربك فحدث فيعم إيش؟ يعني جميع النعم، ما هو بنعمة واحدة، وإنما يعم لأنه مفرد مضاف. نعمة من؟ نعمة ربك، أضافها إلى الله جل وعلا، فالمفرد المضاف يدل على العموم ويفيد العموم. قال فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية، يعني جميع النعم. قال وقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. من أين أخذنا هذا؟ هو يقول صلاتي صلاة واحدة، ونسكي نسك واحد، ومحياي ومماتي، فكيف أخذنا العموم؟ إيش؟ مفرد مضاف. هو قال إيش؟ صلاتي، يعني جميع صلاتي، هذا يدل على إيش؟ على العموم. هذه من الألفاظ التي تدل على العموم وتفيد العموم، المفرد إذا أضفته. فقال صلاتي يعني تعم جميع الصلوات، ونسكي جميع نسكك وجميع ذبحك وجميع يعني حجك، بل جميع العبادة كما على القول الثاني في معنى النسك. قال ومحياي ومماتي يعني جميع أعمالي. ثم قال رحمنا الله وإياه وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين. هو الآن الشيخ يضرب أمثلة على أن المفرد إذا أضيف دل على العموم، فيقول لك قوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام مفرد، قال على أحد القولين، لأن الآية فيها في معناها قولين، قال على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته، يعني مقامات من؟ إبراهيم عليه السلام، يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا. وهذا يعني كما أن الآية القول المشهور فيها هو ما ورد في أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى بعد الطواف، فيركع ركعتين خلف المقام. القول الثاني قال به ابن عباس رضي الله عنه وجمع من السلف، ويدل عليه عموم أدلة أخرى، أن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام هنا إيش؟ مفرد يعم يعني جميع مقاماته عليه السلام في تعبده في الحج، نتخذها إيش؟ مصلى يعني معبد، نتعبد لله جل وعلا على الطريقة التي فعلها إبراهيم. ولذلك نحن في الحج إنما نسير على خطى من؟ على خطى إبراهيم عليه السلام، الذي سار على خطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ هنا وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. الشاهد من الكلام هو قوله اتخذوا من مقام إبراهيم، مقام مفرد أضيف إلى إبراهيم فعم جميع مقاماته. قال وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف، عليكم السلام، أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وهذا كله يدل على القاعدة، كلها أمثلة تدل على القاعدة التي ذكرها الشيخ، أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. فهنا قوله أن هذا صراطي مستقيما يعني جميع ما أمر الله جل وعلا به هو من صراطه سبحانه وتعالى، لأنه مفرد مضاف. كذلك صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إلى الذي المنعم عليهم، فيعم جميع هديهم وعبادتهم وطريقهم في مجملهم، وما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والعبادات. قال وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف. أين المفرد المضاف؟ عبادة ربه، العبادة مفرد أضافها إلى الله جل وعلا، فلا يشرك في شيء من هذه العبادات. قال كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على، انتبه كيف طبق الشيخ القاعدة هنا على هذه الآيات، فاستنبط منها معنى جميلا. وانظر إلى ثمرة تطبيق هذه القواعد. قال في هذه الآيات سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا إيش؟ مفرد مضاف، أسرى بإيش؟ عبده، المفرد المضاف، نزلنا على عبدنا أضافه إلى نفسه، نزل الفرقان على عبده. قال يدل على أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفى جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. لماذا؟ لأنه أضاف هذا المفرد إلى نفسه، هذا المفرد وهو عبده، أضاف العبد أضافه إلى نفسه، فمعناه أنه وفى مقامات العبودية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالعبودية الكاملة. فإن المفرد المضاف يفيد العموم، عموم وصف هذه العبودية، وهذا مما يدل عليه تصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله أما إني أعلمكم بالله إيش وأتقاكم له، فهو أعظم الناس قياما بشأن العبودية. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. يعني يعني قوله عبده مفرد مضاف. كيف نفهم العموم هنا؟ العموم على أي شيء؟ فكيف نفهمها؟ إيش؟ يعني ما الفائدة من من من إيراد الشيخ هذا؟ وكيف نستفيد من هذه القاعدة وأن العموم أن المفرد المضاف هنا يعم؟ إيش؟ كيف يعني كيف استفدناها من المفرد المضاف؟ أحسنت. هو قوله عبده فهذا يعم جميع ما أمر الله جل وعلا به من العبودية. فقوله أليس الله بكاف عبده يكفي هذا العبد الذي قام بجميع أوصاف العبودية كفاية. إيش؟ كفاية تامة. ومن نقص منها نقص من الكفاية على قدر النقص من هذا الوصف للعبودية. واضح؟ واضح يا أخوان هذا ولا؟ طيب ننتقل. ثم قال وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير. قوله أمرنا يعني جميع أمره سبحانه وتعالى نافذ. وقوله إنما قولنا كذلك قوله سبحانه وتعالى نافذ في الخلق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المفرد المضاف يفيد العموم والجمع المضاف أيضا يفيد العموم. أما الجمع فهو يفيد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد يفيد العموم بالإضافة فقط. فلو نظرنا إليه لكونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل عليه. ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة معينة. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف. قال ولو قال داري يعني بيتي وقف وله ثلاثة دور صارت جميع الدور وقفا لأن المفرد المضاف يعم. ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي لأنه مفرد مضاف على القاعدة التي ذكرها الشيخ. قال القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. قال الشيخ رحمه الله تعالى يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا البحث من أهم البحوث، لأنه يجب أن يكون الإنسان موحدا في القصد والعمل. في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله، وفي العمل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمال، وإذا اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. فإن العمل لا يقبل إلا بهذين التوحيدين، توحيد العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، وتوحيد العمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتوحيد المعبود وتوحيد المتبوع، توحيد المعبود وهو الله جل وعلا، وتوحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فنطبق العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يبين طريقة القرآن في تقرير التوحيد وأن القرآن كله في التوحيد. ثم قال ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن أقوامهم كانوا مقرين به لا ينكرونه، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة، ولا هناك أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا. حتى المجوس الوثنية يرون أن للعالم خالقين، ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني. نعم يرون أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ويقولون إن النور إله خير أو إله خير نافع، والظلمة إله شرير. ويقول بعضهم أيضا إن هذه الظلمة حادثة بعد إذ لم تكن، بخلاف النور. وعلى كل حال ما تجد أحدا من الخلق يقول إن هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر. أما توحيد الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم مكابرة منهم، ولو رجعت إلى قرارة أنفسهم لكان كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذلك اليوم نجد أناس من أكثر خلق الله جل وعلا، وأنه كلما تقادم الوقت بالناس وابتعدوا عن نور النبوة كلما ظهر من الناس من هو أشد كفرا من الأولين. فقد وجد اليوم من الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق وأن هناك خالق يعني بكثرة في هذا الزمن، وهذا من مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، ومصداق قوله عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم قال رحمه الله وإياه، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر فيه في طرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. يعني هذه الطرق التي بها يقرر الله جل وعلا توحيد الإيش؟ توحيد الألوهية، أنه يقررهم بتوحيد الربوبية حتى يقروا بتوحيد الألوهية. قال ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا ما قال ولا قدرا، يعني الحكم، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى دائما يقول الحكم القدري والشرعي والجزائي لله وحده سبحانه وتعالى. قال الشيخ هنا ما قال ولا قدرا لأنه يتكلم عن تقرير الألوهية، وإلا فلا يحكم غيره لا قدرا ولا شرعا ولا جزاء ولا يحكم إلا الله عز وجل. لكن ليس هذا السبب الذي من أجله لم يذكر قدرا، وإنما السبب أنه أحيانا يذكرها بالتفصيل وأحيانا يذكرها إجمالا. فإن الحكم القدري كذلك من أعظم الدلائل على إيش؟ على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية واستحقاقه للعبودية وحده. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا ونقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج، وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: معنى هذه القاعدة أن الله تعالى يقرر توحيد الألوهية في القرآن إما بكمال صفاته وإما بتوحيد ربوبيته، ولهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بالربوبية، إذ أنه يلزمهم إذا أقروا أن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور يلزمهم أن لا يعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له. ولهذا نقول إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني من أقر بتوحيد الربوبية يجب عليه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. قال: وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فإن ألوهيته جل وعلا من هو الذي يؤله؟ هو المتفرد بالكمال كله، المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، بل والكمال كله. فالألوهية تشمل جميع معاني الكمال، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن اسم الله الذي يدل على تفرده بالألوهية هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم، لأنه يشمل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، يعني توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، بل إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية، فإن من أسمائه وصفاته أنه رب العالمين المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير. قال: لأنه يتضمن كمال صفات الخالق سبحانه وتعالى. والخلاصة، انتبه، الخلاصة في هذه القاعدة يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الطريقة التي في القرآن لتقرير التوحيد، وذكر في ضمن ذلك أن القرآن كله في تقرير التوحيد، القرآن كله في تقرير التوحيد، ثم بين لك كيف يقرر الله جل وعلا ويثبت للناس ويستدل لتوحيد الألوهية. المقصود بالتوحيد توحيد الألوهية، لأن الأمم لم تنازع الأنبياء في توحيد الربوبية، وإنما نازعوهم في إفراد الله جل وعلا بالعبودية والألوهية. فبين ما هي الطرق التي في القرآن لتقرير توحيد الألوهية، فذكر منها إثبات توحيد الألوهية بتقريرهم والاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية. من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي ينزل المطر من السماء؟ من الذي ينبت النبات؟ من الذي يجري الأنهار؟ من الذي خلق هذا البحر وما فيه من هذه المخلوقات، من الذي يسير هذه الكواكب ويدبرها ولا تتصادم فيحدث في العالم خلل كبير، ومن الذي يجري الرياح؟ كل هذه الأشياء كثيرا ما تكرر في القرآن من أجل تقرير أنه المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والرزق، فمن أجل ذلك هو المستحق للعبودية وحده، وأنه هو المتفرد بالنفع والضر، إذن هو المستحق للألوهية وحده. فهذا القرآن كثيرا ما يعيد ويكرر في هذا المعنى، وهو تقرير وإثبات توحيد الألوهية عن طريق ما أقروا به في أنفسهم من توحيد الربوبية وتفرد سبحانه وتعالى بالملك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم يقرون بهذا. إذن يلزمهم أن يقروا أن المستحق للعبودية هو الله جل وعلا وحده. هل هذه الطريقة الوحيدة فقط لتقرير التوحيد؟ هناك طرق كثيرة، من أعظمها بل أشملها على الإطلاق هو إيش؟ أحسنت، ذكر ما لله جل وعلا من الكمال والجلال والجمال والعظمة، وما له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. فهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويشمل كل شيء، حتى انتبه، هذا معنى مهم في معرفتك كيف يقول بعض أهل العلم أن القرآن كله في شرح أسماء الله وصفاته، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا يكون من خلال فهمك أن أعظم طريقة لتقرير التوحيد الذي القرآن كله فيه هي ذكر ما لله جل وعلا من الأسماء والصفات والكمال والجلال والعظمة، وهذا يشمل صفاته الذاتية سبحانه وتعالى وصفاته الفعلية، صفاته الذاتية وصفاته الفعلية، وآثار هذه الصفات، آثار هذه الصفات كلها تقرر أسماء الله وصفاته، ومن ثم تقرر توحيده سبحانه وتعالى. وهذا يشمل جميع القرآن، فإن القرآن يستغرب بعض الناس يقول كيف آيات الأحكام كيف يشملها هذا وأنها تكون في أسماء الله وصفاته. الآيات التي تتكلم عن الحيض وتتكلم عن الطهارة وتتكلم عن المواريث وأشياء كثيرة من الأحكام ما دخلها في أسماء الله وصفاته، هذه هي أحكامه سبحانه وتعالى، أحكامه الشرعية التي اقتضتها حكمته وعلمه ورحمته سبحانه وتعالى، فكلها تدل على كمال علمه سبحانه وتعالى، كمال رحمته، كمال حكمته جل وعلا. فليس هناك في القرآن آية إلا وهي تدل على كماله وعلى أسماءه وصفاته، وتشرح آثار ومعاني أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. وانظر مثلا إلى يعني مثال يسير إلى آية المواريث، قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أسهل ما تقول في أن هذه الآية تقرر وتعرفك بالله إيش أن تقول الله جل وعلا الآن يوصينا في من؟ في أولادنا، إذن هو أرحم بأولادنا منا، هو أرحم بأولادنا منا سبحانه وتعالى، هو الذي يوصينا في أولادنا ويقسم هذه التركة والإرث رحمة بالعباد لئلا يختلفوا. واضح؟ في قوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إيش علاقة هذا؟ واضح في ختام الآية، وسيأتينا من القواعد في هذه القواعد الحسان ذكر أن كل اسم أو اسمين يختم الله جل وعلا بها الآية معانيها محتوى الآية لهذين الاسمين علاقة عظيمة بمحتوى هذه الآية. ومن ذلك أن قوله إن الله كان عليا كبيرا، فالعلي الكبير الذي بيده الأمر كله هو الذي ينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء ويجعل القوامة عند من يشاء وينزعها ممن يشاء، جعلها عند الرجل ونزعها من المرأة، هذا واحد. ثانيا، إذا أنت وعظتها وهجرتها في المضجع واستجابت فلا تتعدى بالضرب، فإن استجابت وتعديت بذلك وظلمتها تذكر إيش؟ إن الله فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله إيش؟ كان عليا كبيرا. إذا كنت أنت مستعلن عليها وقوي فإن الله أعلى منك وأقوى منك، فإن الله كان عليا كبيرا. ومما يوضح هذا حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال كنت أضرب غلاما لي، عبد مملوك كان يضربه، قال فسمعت صوتا من ورائي يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو عتيق لوجه الله، قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. شاهد قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، إن كنت ترى أنك أقوى وأقدر وإن الله أعلى منك وأقدر عليك وأقوى منك، كذلك قوله اعلم أبا مسعود لله عليك أقدر منك عليه. المقصود أن القرآن كله ليس فيه آية إلا وهي تعرفك بالله سبحانه وتعالى. وغير هذه الطرق مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لكن الشيخ ابن عثيمين هنا أشار إشارة مهمة جدا إلى أن هذا هو أعظم ما في القرآن وأعظم بحث، وأن القرآن يقرر إيش؟ التوحيد. ولذلك تقدم معنا في اللقاء الماضي أن قاعدة الفهم في القرآن والقاعدة العظمى لتفسير القرآن وفهمه والانتفاع به هو صحة إيش؟ صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد بما في ذلك التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشار الصحابة رضي الله عنهم بقولهم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به علما. قال رحمنا الله وإياه القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. وقرر نبوته صلى الله عليه وسلم بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس

ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى ابن مريم للأموات عليه السلام، وغيرهما أو غيرهما مما أراه الله عباده في هذه الدار لعله، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العبادة لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وإنما أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاد، يعني قضية البعث بعد الموت، إنما كررها الله جل وعلا كثيرا لأمرين. قال: لسببين. السبب الأول قوة المنازع والمكابر والمعاند والمنكر، وكلما قوي الإنكار وكثر المعاند فإنه لا بد أن يكرر الأمر ردعا له وإثباتا للحق، وهذا واضح. يعني إنما كرر الله جل وعلا الكلام حول البعث والحشر لكثرة إنكاره عند الكفار، هذا وقوة إنكارهم له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني الذي كرر الله جل وعلا من أجله البعث والتذكير بيوم القيامة، قال: لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل. فإن الإنسان إذا كان يقول ما ثم بعث ولا جزاء ولا حساب فهو لن يعمل، وما دام يقول أنا إن فعلت الخطيئة أو فعلت حسنة فهو علي سواء فلن يعمل. فلهذا كان الله عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له والإقسام على ثبوته وغير ذلك مما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى لهذا السبب. ولذلك تجد كثيرا ما يذكر في آيات وأحاديث لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن من تذكر الموت والبعث والعذاب والنعيم الذي في الآخرة فإن هذا من أعظم ما يحثه على العمل وإحسان العمل للقاء الله جل وعلا. قال رحمه الله: ويا القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. يعني يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية؟ فيذكر هنا أمر، وهو أن أكثر ما يدعوهم بندائهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وذلك لأمرين. قال لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. الوجه الأول قال: من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. وهذا ظاهر، يعني يناديهم الله جل وعلا بالإيمان كثيرا في القرآن من أجل إيش؟ من أجل أن يذكرهم أنكم أنتم قد آمنتم بالله جل وعلا وصدقتم به، فإيمانكم به يقتضي استجابتكم لأمره ومسارعتكم في رضاه وحسن الظن به إلى آخره من الأعمال الصالحة التي يأمرهم الله جل وعلا بها، ويرجع ذلك لإيمان، ويناديهم بهذا الوصف أنكم آمنتم بالله، فيحثهم على العمل الصالح بتذكيرهم بإيمانهم بالله جل وعلا. والوجه الثاني قال أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن. أياما من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله أحدهما، يعني الجهتين التي من أجل ذلك يناديهم باسم الإيمان، قال من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه، والثاني أن يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن. ومناداتهم يا أيها الذين آمنوا لأجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا ذلك، وأن ذلك من مقتضى الإيمان. الثاني يا أيها الذين آمنوا إشعار لهم بمنة الله عليهم بالإيمان، يعني هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم وهي الإيمان الذي ناديتكم به. يعني الوجه الثاني ما هو؟ يعني الوجه الأول واضح، الوجه الثاني أنه إنما يناديهم بمسمى الإيمان إذا أمرهم بأمر من الأمور من أجل أن يذكرهم بعظيم منته عليهم واختصاصهم بالإيمان، اختصصتك بالإيمان فاستجب. ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أن الله جل وعلا من عليك بالإيمان، فلا تتهاون في إيمانك بالله سبحانه وتعالى وفي طاعتك لله وفي استجابتك لأمره. قال رجع الكلام للإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. قال وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتارة يدعوهم إلى، طبعا هذا يعني فيه فوائد عظيمة جدا، أن المؤمن الموفق ينتفع من هذه الطرق في الدعوة، هذه الطرق التي بيّن الله جل وعلا بها الخير وحث الناس عليه وبيّن بها الشر وحذر الناس منه، هي أنفع الطرق على الإطلاق، لأنها ممن هو أرحم بهؤلاء العباد من آبائهم وأمهاتهم. ليس هذا فحسب، بل من هو المتفرد بالكمال، كمال العلم وكمال الحكمة، وكون كلامه أعظم الكلام وأنفعه وأجمله. إذن فأنت أيها الموفق تنتفع من معرفة الطرق التي دعا الله جل وعلا بها عباده إلى طاعته، فدعوتك إلى الخلق ينبغي أن تكون مقتديا فيها بخطاب وكلام ربي سبحانه وتعالى، فهو أنفع ما يكون للعباد. ولذلك إذا تكلم الخطيب والداعي والعالم والمدرس والمحاضر بالآيات وبالأحاديث كان كلامه من أنفع ما يكون للناس، وإذا صار أكثر الكلام كلامه هو إنشاء من عنده مل الناس من الكلام ولم ينتفعوا. فالإنذار والبيان إنما هو بالوحي.

الطرق التي يدعى بها المخالف والموافق إيش؟ إيش؟ دعوتهم إلى أحسنت، تعريفهم بالله جل وعلا، تعريفهم بالله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته، فإن هذه أعظم الطرق، ولذلك القرآن كله فيها. فإن من عرف الله جل وعلا، من عرف الله كما وصف الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أفرده بالعبودية وبالتوحيد وبالإخلاص له سبحانه وتعالى وبالمحبة والخوف والرجاء وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. من عرفه لم يلتفت قلبه لغيره، فهذه هي أعظم الطرق. ثم قال رحمنا الله وإياه: ويدعوهم بما يخوفهم، يعني من الطرق أيضا، يدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور. أخذات الأمم يعني عقوبات الأمم السابقة. قال: وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. كما ذكر الله جل وعلا، يعني من لطفه ورحمته من هذه الطرق ذكر الله جل وعلا يعني أعظم هؤلاء المتبوعين ضلالا وانحرافا ماذا سيقول يوم القيامة، وهو إبليس: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا من يعني هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده. يخبرهم ماذا سيحدث، ما بعد حدث إلى الآن، لكن يخبرهم الله جل وعلا بكمال علمه سبحانه وتعالى ماذا سيحدث للشيطان وأتباعه الذين يتبعونه ويتبرأ منهم. ثم قال: ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، وهذه أيضا من الطرق النافعة جدا. قال: ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات والصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية والله أعلم. ومن أجمل ما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في طريقة دعوة الناس أنه قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلاما معناه أنه قال العارف، يعني العارف بمن؟ العارف بالله جل وعلا، قال: لا يدعو الناس لترك الدنيا، قال: فإنهم لا بد لهم منها، دنيا لا بد لهم منها، قال: ولكن يدعوهم إلى ترك ما حرم الله جل وعلا. لا تأتي تطالبهم مباشرة، تدعوهم إلى المثاليات، ترك الدنيا والتقلل منها والزهد. قال العارف بالله: لا يدعو الناس إلى ترك الدنيا، فإنهم لا بد لهم منها. وإنما يدعوهم إلى ترك المحرمات. قال فإن ترك الدنيا فضيلة وترك المحرمات فريضة. قال فلا يدعى للفضيلة من لم يقم الفريضة. ثم قال رحمه الله تعالى فإن عسر عليه استجابتهم، يعني ما استجابوا له وهو يدعوهم إلى ترك المحرمة، قال فليعرفهم بالله جل وعلا بذكر أسماءه وصفاته وكماله وجلاله وآلائه وإنعامه سبحانه وتعالى، ما يملأ قلوبهم محبة لله سبحانه وتعالى. فإنهم إن أحبوا الله جل وعلا استجابوا لأمره وتركوا المحرمات، بل حتى تركوا الدنيا وزهدوا فيها من أجل أنهم وجدوا أعظم المحبوبات، أو كلاما هذا معناه، كلام نفيس جدا في طريقة الدعوة، وهذا في القرآن كثير كما قدم الشيخ هنا. آخر قاعدة في هذه الليلة، القاعدة 11، قال كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فتح لنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العبارة أبواب الدلالة، وأنها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة يعني دلالات الألفاظ التي تأتي في القرآن، إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، وسيضرب لها مثال يوضحها. قال فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء من معناه، ودلالة الالتزام دلالته على لازم معناه، يعني على شيء خارج منه لكنه يلزم منه. قال ودلالة اللازم على أمر خارج. مثال ذلك إذا قلت هذه دار يعني بيت، قال فدلالة هذه الكلمة على ما في الدار من الغرف والحجر والفسحات والحمامات وما أشبهها، دلالة إيش؟ دلالة مطابقة، يعني البيت يشمل هذه الأشياء مطابقة، لفظ البيت يشمل هذه الأشياء والأفراد مطابقة. قال ودلالته على كل غرفة بمفردها، على المجلس وغرفة الطعام والمطبخ وهكذا، دلالة على أفراد هذه الأشياء دلالة تضمن. يعني لو قلت بيت يتضمن ذكرك لهذا اللفظ إيش؟ المجلس، ولا لا ما يتضمنه؟ يتضمن. قال ودلالته على أن هذه الدار بانيا، دلالة إيش؟ دلالة التزام، يعني البيت ما ممكن يوجد من دون باني بنا. فقولك بيت يلزم منه أن هناك من بنى هذا البيت. قال هذه أنواع الدلالات الثلاثة، ولا شك أن الله إذا مثل قول مثلا قولنا أن الحنيف هو إيش؟ المائل عن الشرك. المائل عن الشرك ليست دلالة مطابقة، وإنما باللزوم من لوازم، لأن معنى الحنيف بالمطابقة هو مقبل القلب على الله جل وعلا وحده، فمن لوازمه أن مقبل القلب على الله إيش يصير؟ مائل عن الشرك ولا لا؟ يكون مائل عن الشرك. فهذا من الدلالات المذكورة. قال هذه أنواع الدلالات الثلاثة، ولا شك أن الله إذا فتح على الإنسان معرفة هذه الدلالات فإنه يحصل علما كثيرا بأدلة قليلة. هذا ترى كلام مهم جدا. قال ولهذا تجد بعض العلماء يستنبط من الآية أحكاما كثيرة وآخرين لا يستنبطون منها إلا بعض هذه الأحكام، كل ذلك بما يفتح الله على الإنسان من الفهم في أنواع الدلالة. قال وهذه القاعدة، ورجع الكلام للإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. فإن الذي أنزله، هذا مهم جدا، النقطة القادمة هذه مهمة جدا في جعلك توسع مداركك في فهمك للقرآن. قال فإن الذي أنزله، من هو الذي أنزله؟ أنزله هو الذي خلق هذا الكون ويعرف دقائق ما فيه ويخبرها، وهو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، فأنزل لنا هذا القرآن نور، فلا بد أن يكون كلامه يشمل لك جميع الخير ويدلك على جميع الخير ويحذرك من جميع الشر. فلا تقصر الآية على فهم يعني محدود، كلما عظم عندك يعني الأخذ بهذه القواعد التي تجعل المعنى والقرآن ينتفع به الناس انتفاعا أعظم، كلما كنت قد عرفت الله جل وعلا وقدرت القرآن حق قدره. قال فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، يعني المطابقة. فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها، يعني اللوازم، ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه. وين راح الشيخ؟ هل راح للأحكام الفقهية مباشرة؟ ذهب إلى أسماء الله الحسنى، لأن هذه أعظم علوم القرآن. قال منها، يعني مثال يوضح لك المطابقة والالتزام والتضمن، قال منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته. هل الرحمن الرحيم يدل على الحياة مطابقة؟ هو إنما يدل على الرحمة، لكن يدل على كمال حياته، لأنه من لوازم كمال الرحمة. قال عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر بأداء الأمانة يستلزم أن نحفظها، لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك. وأمرك أن تؤدي الأمانة وتوصلها لمن استأمنك إياها، لكن لا تستطيع هذا الأداء إلا بحفظها. هل قوله أدوا الأمانات يستلزم يطابق الحفظ؟ لا يدخل تحت هذا اللفظ، لكنه يستلزمه. قال: ولهذا لو أعطيتني أمانة ووضعتها على العتبة، قال: ولهذا لو أعطيتني أمانة ووضعتها على العتبة عند الباب فإني ما أديتها طبعا. فإن قيل: ما هو الدليل على وجوب حفظ الأمانة في حرز مثلها وعدم التعدي فيها وعدم التفريط؟ قلنا: الدليل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك، وهذه دلالة الالتزام. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس، هذا الكلام للإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: إذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ وكذلك أمر لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين معلقا على الكلام المتقدم: كل هذه الأمثلة التزام، إذا أمرنا الله بالصلاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا بها، إذا أمرنا بالزكاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا بها. فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، والذي ما عنده مال لا يجب عليه إلا إذا كان من باب فروض الكفايات، والإنسان الذي يجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج بخلاف الآخر، والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا يمكن أن يأمر وينهى إلا وهو عالم بالحكم الشرعي وعالم بالمعروف وعالم بالمنكر. وعلى كل حال، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة الفقهية الأصولية هي من هذا الباب، دلالتها دلالة التزام، فهو واجب التزام. طيب، أعظم ما يدخل في هذا من ناحية العلم، وجوب إيش؟ يعني أعظم ما يدخل في الدين كله من دلالات الالتزام أن الله جل وعلا أمرنا بعبادته التي ما خلقنا إلا من أجلها، التي هي التوحيد. واضح؟ طيب، إذا كان أمرنا بعبادته وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، هل يمكن أن تحصل هذه العبادة له وحده جل وعلا دون العلم بالتوحيد وتعلمه لا يمكن هذا. فدل هذا على وجوب تعلم التوحيد على كل أحد، ليس هذا خاص بطلاب العلم، تعلم التوحيد ليس خاصا بطلاب العلم. فإن العبادة التي هي التوحيد، عبودية الله جل وعلا وحده، إخلاص العمل له وحده، هذا خاص بفئة معينة أو عام للخلق أجمعين؟ عام، الأمر به عام لجميع الخلق، فيجب على جميع الخلق أن يتعلموا التوحيد، يجب على جميع الخلق أن يتعلموا التوحيد، ولا يخدرون بقولهم أنت معذور بجهلك. هذا تخدير لهؤلاء العالم، العالم هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا التوحيد، صغيرهم كبيرهم ذكرهم أنثاهم العامي العالم طالب العلم جميعهم يجب عليهم تعلم التوحيد. من أجل هذا، لأنهم أمروا بعبودية الله وحده، أمروا بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة، هذا لا يمكن أن تطبقه حقا حتى تتعلم التوحيد. فتعلم التوحيد واجب على كل أحد، لا يقتصر ذلك على طالب علم أو عالم. وهذا مما يستفاد من هذه القاعدة الجليلة، وهي قاعدة الدلالات، دلالة الالتزام. وقد استنبط منها الإمام السعدي رحمه الله تعالى فوائد كثيرة بثها في تفسيره وفي غيره، وأعظم منه استفادة من هذه القاعدة وكتبه تطفح بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام، فقد يعني فتح الله جل وعلا عليهم في هذه الدلالات فتحا عظيما، وهو من الفهم في كلام ربي جل وعلا. قال رحمه الله وإياه، قال الإمام السعدي: ومن ذلك، لا زال الكلام عن دلالات التضمن والالتزام والمطابقة، قال: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. ولذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى سيأتينا أنه يعني يحث على تعلم العلوم التجريبية هذه، وأنها من فروض الكفايات، مثل تعلم صنع السلاح وغيره من هذه الأشياء، ويعني العلوم الحديثة هذه، لأنه لا يتم الجهاد إلا بها. وكذلك علوم الاقتصاد وهذه الأمور لا يكون للمسلمين قوة إلا بها، يعني بعد قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنها من الإعداد من الداخل في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم، ومن الداخل في أمره جل وعلا بالجهاد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا واضح، لأن أهل العلم هم الذين تقبل شهادتهم فيما علموا، أما الجاهل فلا، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علم، فلا يشهد بما ظن إلا أن يشهد به على وجهه، فيقول: هذا الرجل أتى ما تدل القرينة على أنه فعل كذا. الحاصل أن الشهادة لا بد لها من علم، ولهذا قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي شهدوا. أما الجاهل فليس عنده من الآيات الدالة على وحدانية الله ما يستطيع أن يشهد بذلك، ولهذا لا يجوز أن تستفتي إلا من تعلم أنه عالم أو يغلب على ظنك أنه عالم. فإذا أتيت بلدا لا تعرف أهلها ولا تعرف من هو العالم فيها، ثم رأيت رجلا يأتيه الناس ويستفتونه وهو يفتيهم، غلب على ظنك أنه عالم، فهذه طريقة. ومن ذلك سؤال عباد قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذا. قد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى لمعنى عظيم جدا نافع في هذه الآية، وهي قولهم واجعلنا للمتقين إماما، واستنبط هذه الفائدة العظيمة بدلالة الالتزام. فكيف تكون أنت إماما للمتقين؟ كيف تكون إماما للمتقين وأنت لم تأتم بمن سبق؟ فانظر إلى هذه الفائدة العظيمة، وهي أنه يقول لا يمكن أن يكون الإنسان إماما في الخير وفي الهدى وفي الحق حتى يكون متبعا للسابقين، لأولئك أهل القرون المفضلة الذين ساروا على الحق. مستحيل، هؤلاء هم الأئمة، وكل من جاء بعدهم لا يمكن أن يكون إماما حتى يكون مقتديا بهم، لأن الدين إنما هو كما قال الإمام البربهاري إنما هو بالتقليد، ما تأتي بشيء من عندك، بتقليد بالاتباع. قال رحمنا الله وإياه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومثله أيضا لو قال الطالب اللهم إني أسألك النجاح، يتضمن وسائل المذاكرة والمراجعة. قال رحمنا الله وإياه الإمام السعدي: قال ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن الله يصلحه ويعين من قام به، ولا لا؟ لأنه ما دام أنه لا يصلح عمل المفسدين فإنه إيش؟ يصلح عمل المصلحين ويعينهم ويسددهم ويؤيدهم. قال: وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها. ولذلك كان الإمام السعدي رحمه الله تعالى أول من أدخل جهاز الميكروفون المكبر إلى مسجده، أول ما جاء كان أول المبادرين إلى ذلك رحمه الله تعالى، بخلاف كثير من ينتمي إلى العلم في ذلك الوقت، قد ترددوا في كثير من هذه الأشياء، لكن لفهمه رحمه الله تعالى كان من أوائل المبادرين، لأنه داخل في إيصال الخير للناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شيخنا عبد الرحمن رحمه الله تعالى، يعني السعدي، دقيق في هذه المسائل ولا يستوحش من المخترعات العصرية، بينما كان بعض الناس في وقته ينكرون أن تثبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات، يعني ما يذيعون ذلك أو ما أشبه ذلك، ويقول بعضهم إن هذه البرقيات سحر أو شياطين تنقل الصوت. وحدث هذا في أول بداية وجود هذه الأشياء، وأنكرها بعض يعني أهل العلم. قال ويقول بعضهم إن هذه البرقيات سحر أو شياطين تنقل الصوت، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ليس على هذا، وكان الناس قبل أن تأتي الإذاعة وقبل أن تأتي المدافع يمشون بالأسواق ويرمون بالبنادق، فهذه وسائل لا يقال عنها بدعة، يعني يرمون بالبنادق من أجل الإعلان عن العيد أو الإعلان عن رمضان أو غيره. قال فهذه وسائل لا يقال عنها بدعة كما اشتبه على بعض الناس، فقالوا هذه الوسيلة ليست موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا وسيلة حفظ العلم بالأشرطة ليست موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي إذن بدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فتسجيلاتكم وأشرطتها كلها في النار لأنها بدعة. هذا غير صحيح، لأن هذه وسيلة، أنا لم أتعبد لله بأني أضعها في المسجل وأجعلها عبادة، إنما هي وسيلة كالأقلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يكتبون بالعيدان والقصب وما أشبهه. أما الآن فاختلفت الأحوال، وكذلك الورق كان نادرا، فكانوا يكتبون على العظام والحصى واللخاف وما أشبهها. فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية، فوسائل المشروع مشروعة، فالبدعة لا تكون إلا فيما قصد لذاته، أما ما كان وسيلة لغيره فلا، والوسائل لها أحكام المقاصد. وليس قولنا إن الوسائل لها أحكام المقاصد مثل قول بعض الناس إن الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذه الأخيرة مقولة خبيثة استخدمها الشيوعيون لأغراضهم ظنا منهم أن غاياتهم حميدة، فهي تتكلم في الحق لكن قد تؤدي إلى باطل، وتلقفها عنهم الإخوان المسلمين، فاتخذوا كل وسيلة من الوسائل إلى الوصول إلى غاياتهم. قال أنا، يقول الشيخ، أنا ما أستمع للمسجل للتعبد بالاستماع، إنما أستمع للمسجل لضبط القرآن فقط. لو قال أحد بدل أن نجعل واحدا يقرأ ونستمع نجعل هذا المسجل يقرأ ونستمع، قد نقول هذا ليس بمشروع، لأن هذا المسجل ما ينال الأجر، وإلا لقلنا إنه يصلح أن نجعله عند الميكروفون ويؤذن بدل المؤذن كما يفعل بعض الناس. وسمعت أنه في بعض البلاد الإسلامية يجعلون مسجلا على الساعة، فإذا وصلت الساعة إلى الوقت انفتح المسجل بالأذان، وهذا خطأ، يعني يكتفون به عن الأذان، لأن الأذان عبادة وهذا المسجل جماد لا يتعبد، لكن الاستماع للتلاوة من المسجل لا شيء فيه، لأنه يستمع إليه للتلاوة والضبط فقط، وكما ينظر إليه في ورق المصحف كذلك يستمع إليه، ويمكن أن يكون له الأجر بما يقوم في قلبه من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى كما لو سمع أحدا يتلو. فالمسجل لا يستمع إليه تعبدا، يعني بهذه الطريقة، لكن يستمع إليه تعبدا لله جل وعلا بسماع القرآن. قال وما يحصل في قلبه من خشوع وتدبر يؤجر عليه من هذه الناحية، لكن ليس كما لو قرأ عنده إنسان أو اتفق وإياه على أن يقرأ، لأن القارئ له بكل حرف عشر حسنات، والمستمع كذلك. والخلاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر قاعدة بها ترتاح في ضبط ما هو بدعة مما ليس بدعة. قال كل، يعني معنى القاعدة، قال كل ما توفر الدواعي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن تطبيقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإحداثه بعدهم بدعة. أما ما توفر الدواعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، له داعي هذا الشيء، لكن لم يمكن تطبيقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإحداثه بعدهم وإمكان تطبيقه بعدهم لا يقال إنه بدعة. مثل إيش؟ مثل مكبرات الصوت الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع معه كم؟ 120,000 في حجة الوداع. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى تبليغ الصوت إليهم؟ محتاجا، ولذلك كان هناك مبلغين يرفعون الصوت من أجل أن يسمع الناس. هل أمكن تكبير الصوت في ذلك الوقت؟ لم يمكن، لم تخترع هذه المخترعات الحديثة في تكبير الصوت، ولذلك نجزم أنها لو وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاستخدمها عليه الصلاة والسلام. فهذا الضابط ضابط عظيم ذكره شيخ الإسلام. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى: فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، يعني مستحيل أن يرد بشيء مستحيل. والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته. وش معنى إحالته؟ يعني باستحالته. القرآن لا يخبر باستحالة هذه الأشياء التي تحدث. قال: بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، ذكر في التفسير وفي غير التفسير، والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مثل الكهرباء، فقد تكلم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في الكهرباء وآثارها النافعة. خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام: المطابقة والتضمن والالتزام، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يفتح له بذلك باب عظيم من العلم، بل أبواب. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية ليستنبط منها الأحكام أتى بفوائد كثيرة، بينما غيره لا يأتي إلا بقليل. والمؤلف ذكر عدة أمثلة في هذا، خصوصا فيما يتعلق بدلالة الالتزام، وخصوصا في التفسير ذكر كثيرا من هذا. ولو راجعت آية التيمم في سورة المائدة لوجدت فيها يعني في تفسيرها يعني من كلام السعدي رحمه الله تعالى شيئا جميلا عظيما. ذكر مثلا في قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، من دلالة الالتزام إيش؟ البحث. الله جل وعلا ما قال لك ابحث، لكن إيش قال؟ فلم تجدوا ماء، قال فيستلزم أن يبحث، مو بيقول واحد ما في عندنا ماء، ها؟ وهو ما بحث، يمكن أقرب ما يكون عنده الماء. فهذا من الدلالات التي ذكرها رحمه الله تعالى. ومن تدرب على هذه الطريقة فإن الله جل وعلا يفتح له بذلك شيئا عظيما، وخاصة من تدرب عليها عن طريق قراءة كلام أهل العلم في تطبيقهم لهذه القواعد، ولم يرجع لنفسه وإنما يرجع إلى كلام أهل العلم، فتكون عنده دربة، ويفتح الله جل وعلا على من شاء ما شاء، وذلك يعني على قدر ما عند الناس من إقبال على الله جل وعلا، ومن سلوك الطرق الصحيحة، ومن التعبد لله جل وعلا والعمل بطاعته. فإن الله يفتح على العبد بطاعته له جل وعلا شيئا لا يكون في حسبانه، خصوصا كثرة ذكره سبحانه وتعالى ودعائه والافتقار إليه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وستكون بعون الله، يعني يكون اللقاء القادم بعون الله يوم الأربعاء. صحيح، هذا بعض القواعد يعني، لكن احنا نتكلم على قدرنا وعلى قدر ما عندنا من العلم، وكذلك يعني نحن نريد أن ننجز قبل بداية دورة التفسير من أجل أن ننتفع من التفسير. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا.